المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة القرآن: كتاب أنزل إليك، أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية، محكما مفصلا، فلا يكن في صدرك حرج منه، أي ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنه أصدق الكلام، فلينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهيه ولا تخشى لائما ومعارضا، لتنذر به الخلق فتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين، وليكون ذكرى للمؤمنين كما قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يتذكرون به الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه. ثم خاطب الله العباد وألفتهم إلى الكتاب فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم، وهو من ربكم الذي يريد أن يتم تربيته لكم، فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق قليلا ما تذكرون، فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم لئلا يشابهوهم فقال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي عذابنا الشديد، بياتا أو هم قائلون، أي في حين غفلتهم وعلى غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم، فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. كما قال الله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن عليهم، أي على الخلق كلهم، ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم، وما كنا غائبين في وقت من الأوقات، كما قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. وقال الله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أي والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، أي الناجون من المكروه المدركون للمحبوب الذي حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون، فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: ولقد مكناكم في الأرض، أي هيأناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بها، وجعلنا لكم فيها معايش مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصناعات والتجارات، فإنه هو الذي هيأها وسخر أسبابها، قليلا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعم وصرف عنكم النقم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله، فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه، فوبخه الله على ذلك وقال: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهونت بي. قال إبليس معارضا لربه: أنا خير منه، ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها، وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه: منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل، لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها، فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة. ومنها أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا. ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق. ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فاهبط منها أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم، فاخرج إنك من الصاغرين أي المهانين الأذلين جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له، كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه، فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع، فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم وأن تلبسوا لأمة الحرب بينكم وبينه، وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم، فإنه يراقبكم على الدوام ويراكم هو وقبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها، وإذا فعلوا فاحشة وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراه، قالوا وجدنا عليها آباءنا، وصدقوا في هذا والله أمرنا بها، وكذبوا في هذا، ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عبادهم بتعاطي الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره، أتقولون على الله ما لا تعلمون، وأي افتراء أعظم من هذا. ثم ذكر ما يأمر به فقال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل في العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي توجهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات خصوصا الصلاة، أقيموها ظاهرا وباطنا ونقوها من كل نقص ومفسد، وادعوه مخلصين له الدين، أي قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له، والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه، كما بدأكم أول مرة تعودون للبعث، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادته، بل الإعادة أهون من البداءة. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فريقا منكم هدى الله، أي وفقهم للهداية ويسر لهم أسبابها وصرف عنهم موانعها، وفريقا حق عليهم الضلالة، أي وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية، فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان، ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران، وهم يحسبون أنهم مهتدون لأنهم انقلبت عليهم الحقائق فظنوا الباطل حقا والحق باطلا. وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص، وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذا تولى الشيطان بجهله وظلمه وتسبب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال أنه لا عذر له لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها، ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال: وكلوا واشربوا، أي مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا في ذلك. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي يضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحوا إلا لعباده المؤمنين. ولهذا قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش، أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. وقوله ما ظهر منها وما بطن، أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب، كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك، والإثم والبغي بغير الحق، أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد، والشرك هو أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق، وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلا مسمى لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما أخرج الله بني آدم من الجنة ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون لهم أحكامه، ثم ذكر فضل من استجاب لهم وخسار من لم يستجب لهم، فقال: فمن اتقى ما حرم الله من الشرك والكبائر والصغائر وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة فلا خوف عليهم من الشر الذي قد يخافه غيرهم ولا هم يحزنون على ما مضى. وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام

فأحيوا الموتى لعلكم تذكرون. يبين تعالى أثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي الرياح المبشرات بالغيث التي تثيره بإذن الله من الأرض، فيستبشر الخلق برحمة الله وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله، حتى إذا أقلت الرياح سحابا ثقالا قد أثاره بعضها وألفه ريح أخرى وألقحه ريح أخرى، سقناه لبلد ميت قد كادت تهلك حيواناته وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله، فأنزلنا به، أي بذلك البلد الميت، الماء الغزير من ذلك السحاب، وسخر الله له ريحا تدره وتفرقه بإذن الله، فأخرجنا به من كل الثمرات، فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. وقوله: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات، كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاة متمزقين. وهذا استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين، فمنكر البعث استبعادا له، مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات. وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله، والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والبلد الطيب، أي طيب التربة والمادة، إذا نزل عليها مطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه، أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. والذي خبث من الأراضي لا يخرج إلا نكدا، أي إلا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله، فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة، أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك، وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقد لهم، وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد. فقال عن نوح أول المرسلين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله، أي وحده، ما لكم من إله غيره، لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وما سواه مخلوق مدبر ليس له من الأمر شيء. ثم خوفهم إن لم يطيعوه عذاب الله، فقال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم، حيث خاف عليهم العذاب الأبدي والشقاء السرمدي كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم، فلما قال لهم هذه المقالة ردوا عليه أقبح رد. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. وقال الملأ من قومه، أي الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق وعدم انقيادهم للرسل، إنا لنراك في ضلال مبين. فلم يكفهم قبحهم الله أنهم لم ينقادوا له، بل استكبروا عن الانقياد له وقدحوا فيه أعظم قدح ونسبوه إلى الضلال، ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد. وهذا من أعظم المكابرة التي لا تروج إلا على أضعف الناس عقلا. وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فنزلوها منزلة فاطر السماوات وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات. فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم، بل هم أهدى منهم وأعقل. فرد نوح عليهم ردا لطيفا وترقق لهم لعلهم ينقادون له، فقال: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يا قوم ليس بي ضلالة، أي لست ضالا في مسألة من المسائل بوجه من الوجوه، وإنما أنا هاد مهتد، بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه أولي العزم من المرسلين، أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمها، وهي هداية الرسالة التامة الكاملة. ولهذا قال: ولكني رسول من رب العالمين، أي ربي وربكم ورب جميع الخلق، الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربية، الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة وتنهاهم عن أضدادها. ولهذا قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم. وأعلم من الله ما لا تعلمون، فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أي كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها، وهو أنه جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم تعرفون حقيقته وصدقه وحاله. فهذه الحال من عناية الله بكم وبره وإحسانه الذي يتلقى بالقبول والشكر. وقوله لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أي لينذركم العذاب الأليم وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله ظاهرا وباطنا، وبذلك تحصل عليهم وتنزل رحمة الله الواسعة، فلم يفد فيهم ولا نجح. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي السفينة التي أمر الله نوحا عليه الصلاة والسلام بصنعتها، وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومن آمن معه، فحملهم فيها ونجاهم الله بها. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا عمين عن الهدى، أبصروا الحق، وأراهم الله على يد نوح من الآيات البينات ما بها يؤمن أولو الألباب، فسخروا منه واستهزأوا به وكفروا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أي وأرسلنا إلى عاد الأولى الذين كانوا في أرض اليمن أخاهم في النسب هودا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم عليه، فلم يستجيبوا ولانقادوا. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه رادين لدعوته قادحين في رأيه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي ما نراك إلا سفيها غير رشيد، ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين، وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون به وهو أبعد الناس عنه، فإنهم السفهاء حقا الكاذبون. وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والإنكار وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاء وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد، ووضع العبادة في غير موضعها، فعبد من لا يغني عنه شيئا من الأشجار والأحجار. وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله تعالى. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قال يا قوم ليس بي سفاهة بوجه من الوجوه، بل هو الرسول المرشد الرشيد، ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه، وهو أن الله أرسل إليكم رجلا منكم تعرفون أمره، يذكركم بما فيه مصالحكم ويحثكم على ما فيه النفع لكم، فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي احمدوا ربكم واشكروه إذ مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل، فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون. واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا فيصيبكم ما أصابهم، واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بها، وهي أن زادكم في الخلق بسطة في القوة وكبر الأجسام وشدة البطش، فاذكروا آلاء الله أي نعمه الواسعة وأياديه المتكررة لعلكم إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها تفلحون، أي تفوزون بالمطلوب وتنجون من المرهوب. فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد، وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين، وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم، وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم، فلم ينقادوا ولا استجابوا، فقالوا متعجبين من دعوته ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، قبحهم الله، جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم، فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وهذا استفتاح منهم على أنفسهم. فقال لهم هود عليه السلام قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي لا بد من وقوعه، فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقت الهلاك. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها، وعلى أصنام سميتموها آلهة وهي لا شيء من الآلهة فيها ولا مثقال ذرة، ما نزل الله بها من سلطان، فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها سلطانا، فعدم إنزاله له دليل على بطلانها، فإنه ما من مطلوب ومقصود وخصوصا الأمور الكبار إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل عليها ومن السلطان ما لا تخفى معه، فانتظروا ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به، إني معكم من المنتظرين. وفرق بين الانتظارين، انتظار من يخشى وقوع العقاب ومن يرجو من الله النصر والثواب، ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي صرعى ميتين هامدين. قال تعالى ناعيا حالهم: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم ما أقاموا في ديارهم وكأنهم ما تمتعوا في عرصاتها ولا تفيأوا في ظلالها ولا غنوا في مسارح أنهارها ولا أكلوا من ثمار أشجارها، حين فاجأهم العذاب فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر الحزن والشقاء والعقاب والدركات. ولهذا قال: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، أي الخسار محصور فيهم، لأنهم خسروا دينهم وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لا من قالوا لهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام وقال معاتبا وموبخا ومخاطبا بعد موتهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، أي أوصلتها إليكم وبينتها حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت أفئدتكم، ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم لإرشادي بل فسقتم وطغيتم، فكيف آسى على قوم كافرين، أي فكيف أحزنوا على قوم لا خير فيهم، أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه ولا يليق بهم إلا الشر، فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم بل يفرح بإهلاكهم ومحقهم، فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة، وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن ما هم فيه من الشر فلم ينقادوا له إلا ابتلاهم الله بالبأساء والضراء، أي بالفقر والمرض وأنواع البلايا، لعلهم إذا أصابتهم أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق، ثم إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم وازداد طغيانهم: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بدلنا مكان السيئة الحسنة فأدر عليهم الأرزاق وعافى أبدانهم ورفع عنهم البلاء حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مر عليهم من البلاء، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكونون في سراء وتارة في ضراء وتارة في فرح ومرة في ترح على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم أخذناهم بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون، أي لم يخطر لهم الهلاك على بال وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا

قال أغير الله أبغيكم إلها، أي أأطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، وهو فضلكم على العالمين، فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر، وذلك بإفراده وحده بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه. ثم ذكرهم ما امتن الله به عليهم فقال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وآله، يسومونكم سوء العذاب، أي يوجهون إليكم من العذاب أسوأه، وهو أنهم كانوا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم النجاة من عذابهم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة جليلة ومنحة جزيلة، أي وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم. فلما ذكرهم موسى ووعظهم انتهوا عن ذلك. ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض، أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فواعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر فصارت 40 ليلة، ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله، ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها. ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته: أخلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم، واعمل فيهم بما كنت أعمل، وأصلح، أي اتبع طريق الصلاح، ولا تتبع سبيل المفسدين، وهم الذين يعملون بالمعاصي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا الذي وقتناه له لإنزال الكتاب وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه، تشوق إلى رؤية الله ونزعت نفسه لذلك حبا لربه ومودة لرؤيته، فقال رب أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، أي لن تقدر الآن على رؤيتي، فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله. وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة، فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه ينشئهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى. ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنعا لموسى في عدم إجابته للرؤية: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إذا تجلى الله له فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل الأصم الغليظ جعله دكا، أي انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوته لها، وخر موسى حين رأى ما رأى صعقا، فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى ألا يثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا، ولذلك قال سبحانك، أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك، تبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين، أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك. فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا، فقال:

ولهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم وغيرهم فقال: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والذين عملوا السيئات من شرك وكبائر وصغائر ثم تابوا من بعدها بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا ألا يعودوا وآمنوا بالله وبما أوجب الله من الإيمان به، ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان. إن ربك من بعدها، أي بعد هذه الحالة، حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات، لغفور يغفر السيئات ويمحوها ولو كانت قراب الأرض، رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب، أي سكن غضبه وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه، اشتغل بأهم الأشياء عنده، فأخذ الألواح التي ألقاها وهي ألواح عظيمة المقدار جليلة، وفي نسختها أي مشتملة ومتضمنة هدى ورحمة، أي فيها الهدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل وأعمال الخير وأعمال الشر، والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب، ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيها. ولكن ليس كل أحد يقبل هدى الله ورحمته، وإنما يقبل ذلك وينقاد له ويتلقاه بالقبول الذين هم لربهم يرهبون، أي يخافون منه ويخشونه. وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورا، وتقوم عليه حجة الله فيها. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ولما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم، اختار موسى منهم 70 رجلا من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربهم، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا قالوا: يا موسى أرنا الله جهرة، فتجرأوا على الله جراءة كبيرة وأساءوا الأدب معه، فأخذتهم الرجفة فصعقوا وهلكوا. فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل أن يحضروا ويكونوا في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي ضعفاء العقول سفهاء الأحلام. فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلوا، وبأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه، فقال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أي أنت خير من غفر وأولى من رحم وأكرم من أعطى وتفضل. فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب بالقصد الأول لنا كلنا هو التزام طاعتك والإيمان بك، وأن من حضره عقله ورشده وتم على ما وهبته من التوفيق فإنه لم يزل مستقيما، وأما من ضعف عقله وسفه رأيه وصرفته الفتنة فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين، ومع هذا فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين، فاغفر لنا وارحمنا. فأجاب الله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم ذنوبهم، وقال موسى في تمام دعائه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح، وفي الآخرة حسنة وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. إنا هدنا إليك، أي رجعنا مقرين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه، ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا قد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: فسأكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم، ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه، وأنه يأمرهم بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه، وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر، فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك، وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك. فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحله وحرمه، فإنه يحل لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه وبجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، أولئك هم المفلحون الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون. ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم أتى بما يدل على العموم، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي عربيكم وعجميكم أهل الكتاب منكم وغيرهم الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بإحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبإحكامه الشرعية الدينية التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته ويحذركم من كل ما يباعدكم منه ومن دار كرامته لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله يحيي ويميت أي من جملة تدابيره الإحياء والإماتة التي لا يشاركه فيها أحد الذي جعل الموت جسرا ومعبرا يعبر منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قطعا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلوب والجوارح الذي يؤمن بالله وكلماته أي آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله واتبعوه لعلكم تهتدون في مصالحكم الدينية والدنيوية فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون أي يهدون به الناس في تعليمهم إياه وفتواهم له ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم بقضاياهم كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقطعناهم أي قسمناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما أي اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أي طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء أن يشربون منه وتشرب منه مواشيهم وذلك لأنهم والله أعلم في محل قليل الماء فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم أن اضرب بعصاك الحجر يحتمل أنه حجر معين ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان فضربه فانبجست أي انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا جارية سارحة قد علم كل أناس مشربهم أي قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة وجعل لكل منهم عينا فعلموها واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة والمخاصمة وهذا من تمام نعمة الله عليهم وظللنا عليهم الغمام فكان يسترهم من حر الشمس وأنزلنا عليهم المن وهو الحلوى والسلوى وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور وألذها فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة وقيل لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة وهذا كان مدة لبثهم في التيه وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أي ادخلوها لتكون وطنا لكم ومسكنا وهي إيلياء وكلوا منها حيث شئتم أي قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا وقولوا حين تدخلون الباب حطة أي احطط عنا خطايانا واعف عنا وادخلوا الباب سجدا أي خاضعين لربكم مستكينين لعزته شاكرين لنعمته فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل فقال نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي بل بدل الذين ظلموا منهم أي عصوا الله واستهانوا بأمره قولا غير الذي قيل لهم فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة حبة في شعيرة وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته فتبديلهم للفعل من باب أولى ولهذا دخلوا وهم يزحفون على أستاههم فأرسلنا عليهم حين خالفوا أمر الله وعصوه رجزا من السماء أي عذابا شديدا إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية وما ظلمهم الله بعقابه وإنما كان ذلك بما كانوا يظلمون أي يخرجون من طاعة الله إلى معصيته من غير ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان كامنا في نفوسهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم أي اسأل بني إسرائيل عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم إذ يعدون في السبت وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا فابتلاهم الله وامتحنهم فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا أي كثيرة طافية على وجه البحر ويوم لا يسبتون أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر فتحيلوا على الصيد فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم فإذا جاء يوم الأحد أخذوها وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق معظمهم اعتدوا وتجرأوا وأعلنوا بذلك وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم وقالوا لهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا كأنهم يقولون لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيح بل استمر على اعتدائه وطغيانه فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد فقال الواعظون نعظهم وننهاهم معذرة إلى ربكم أي لنعذر فيهم ولعلهم يتقون أي يتركون ما هم فيه من المعصية فلا نيأس من هدايتهم فربما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوا ما ذكروا به واستمروا على غيهم واعتدائهم أنجينا من العذاب الذين ينهون عن السوء، وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون. وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين لم تعظون قوما الله مهلكهم، فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه أي فسقوا فلم يلينوا ولا اتعظوا، قلنا لهم قولا قدريا كونوا قردة خاسئين، فانقلبوا بإذن الله قردة، وأبعدهم الله من رحمته، ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم فقال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن ربك أي أعلم إعلاما صريحا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي يهينهم ويذلهم، إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وأناب، يغفر له الذنوب ويستر عليه العيوب ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه عليها بأنواع المثوبات، وقد فعل الله بهم ما أوعدهم به، فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم في الأرض أمما أي فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح، إما مقتصدون وإما ظالمون لأنفسهم، وبلوناهم على عادتنا وسنتنا بالحسنات والسيئات أي بالعسر واليسر لعلهم يرجعون عما هم عليه مقيمون من الردى، يراجعون ما خلقوا له من الهدى، فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. حتى خلف من بعدهم خلف زاد شرهم ورثوا بعدهم الكتاب وصار المرجع فيه إليهم وصاروا يتصرفون فيه بأهوائهم وتبذل لهم الأموال ليفتوا ويحكموا بغير الحق وفشت فيهم الرشوة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمة سيغفر لنا، وهذا قول خال من الحقيقة، فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقيقة، فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على أن لا يعودوا، ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى يأخذوه، فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان جراءتهم: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعا لأهوائهم وميلا مع مطامعهم، والحال أنهم قد درسوا ما فيه فليس عليهم فيه إشكال، بل قد أتوا أمرهم متعمدين وكانوا في أمرهم مستبصرين، وهذا أعظم للذنب وأشد للوم وأشنع للعقوبة، وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإثار الحياة الدنيا على الآخرة. ولهذا قال: والدار الآخرة خير للذين يتقون ما حرم الله عليهم من المآكل التي تصاب وتأكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه، وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على غيره؟ فخاصية العقل النظر للعواقب. وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيما عظيما باقيا فأنى له العقل والرأي. وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون به علما وعملا، فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم، ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، ولهذا خصها الله بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحا قال تعالى: إنا لا نضيع أجر المصلحين، في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، مصلحين لأنفسهم ولغيرهم. وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد، وبالمنافع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين، فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم. ثم قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، حين امتنعوا من قبول ما في التوراة فألزمهم الله العمل ونتق فوق رؤوسهم الجبل فصار فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، وقيل لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به لعلكم تتقون إذا فعلتم ذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي أخرج من أصلابهم ذريتهم وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن، وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي قررهم بإثبات ربوبيته بما أودع في فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى، قد أقررنا بذلك، فإن الله تعالى فطر عباده على الدين الحنيف القيم، فكل أحد فهو مفطور على ذلك، ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة. ولهذا قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي إنما امتحناكم حتى أقررتم بما تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم، خشية أن تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك، وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم ولا عندكم بها علم، بل أنتم غافلون عنها لاهون. فاليوم قد انقطعت حجتكم وثبتت الحجة البالغة لله عليكم، أو تحتجون أيضا بحجة أخرى فتقولون: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فحذونا حذوهم وتبعناهم في باطلهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فقد أودع الله في فطركم ما يدل على أن ما مع آبائكم باطل، وأن الحق ما جاءت به الرسل، وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم، قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية. فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله المبطلون ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على الحق، هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. وقد قيل إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك، فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك. فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟ ولهذا لما كان هذا أمرا واضحا جليا قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها، ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعون عن القبائح. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزا، فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، فلهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بها، بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه، ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان فأخلد إلى الأرض، أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، واتبع هواه وترك طاعة مولاه، فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا بعد أن ساقها الله إليهم فلم ينقادوا لها، بل كذبوا بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، فإذا تفكروا علموا، وإذا علموا عملوا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. أي ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي، فإن مثلهم مثل السوء، وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص معين قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصته تنبيها للعباد، ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل السافلين وتسليط للشيطان عليه،

أي اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار، فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي، لأن وليي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية، وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لشيء من العبادة، لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديها، وليس لها قوة العقل والاستجابة، فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتدي، وهي صور لا حياة فيها، فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة، لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم، وجعلوا لها أبصارا وأعضاء، فإذا رأيتها قلت هذه حية، فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة، فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله، ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات. فإذا عرف هذا عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرض والسماوات متولي أحوال عباده الصالحين لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر، لكمال عجزهم وعجزها، وكمال قوة الله واقتداره، وقوة من احتمى بجلاله وتوكل عليه. وقيل إن معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك من الجمال والكمال والصدق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس والجن فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أي أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ، أي تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث على الشر وإعاز إليه، فاستعذ بالله، أي التجئ واعتصم بالله واحتمي بحماه، فإنه سميع لما تقول، عليم بنيتك وضعفك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولما كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته وغفلته، ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب ولا يقصرون عن ذلك، فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلس القيادة لها، وهم لا يقصرون عن فعل الشر. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي لا يزال هؤلاء المكذبين لك في تعنت وعناد، ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد، فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا، وإذا لم تأتهم بآية من آيات الاقتراح التي يعينونها قالوا لولا اجتبيتها، أي هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزل للآيات المدبر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو أن المعنى لولا اخترعتها من نفسك. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده وطلبته حكمته البالغة، فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل في جميع الآنات فهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم بصائر من ربكم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلول، فمن تفكر فيه وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلا فمن آمن فهو هدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء، فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في دنياه وأخراه، وأما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات، والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه، ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله، فأمر الله عبده ورسوله محمدا أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا، تضرعا أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة في قلبك بأن تكون خائفا من الله وجل القلب منه، خوفا أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. ودون الجهر من القول، أي كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، بالغدو أول النهار والآصال آخرة، وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة، وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا، وتواطأ عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر، وإحضار له بقلبه وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته، وهم الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة، ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم. فقال: إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته، بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم، ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون، وله وحده لا شريك له يسجدون. فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام، وليداوموا على عبادة الملك العلام.